بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، بقي من كتاب الحج حديثان، وأحدهما هو هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن نزول النبي عليه الصلاة والسلام في المحصب وعن التأسي به. والمحصب هو الأبطح بعد النزول من منى، وهو الآن مسمى بالمعابد. فهذا المكان نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نفر من منى، كما مر معنا في الدرس الماضي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى الجمرة في يوم النفر بعد الزوال جاء إلى المحصب فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم جاء فطاف بالبيت طواف الوداع. فهذا النزول كان من النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر ابن عباس رضي الله عنهما اتفاقا، لأنه كان هذا المنزل أول منزل ينزله النبي عليه الصلاة والسلام بعد خروجه من منى، وهو مكان فسيح ولم يكن به ذاك مبان ولم يكن به ازدحام، فكان مناسبا لنزول النبي عليه الصلاة والسلام. وربما ظن بعض الناس أن النزول في المحصب من السنن، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما يبين أن هذا الأمر ليس من السنة في شيء، فيقول: ليس التحصيب بشيء، يعني ليس تقصد النزول بالمحصب أي بالأبطح بعد النفر من منى ليس بسنة، لأن هذا الأمر إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا في طريقه. فلا ينبغي أن يظن أنه من السنن أن ينزل الإنسان بالمحصب بعد أن ينفر من منى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قلنا فيما مضى إن ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتقصد الأماكن التي ينزل بها النبي عليه الصلاة والسلام فينزل بها. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بذي طوى هنا في جرول، فعند مقدمه إلى مكة فبات بها حتى أصبح، فلما أصبح دخل إلى هنا إلى المسجد، وإذا نفر قال مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك ويقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، فهو إنما كان يفعله من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ليس من نسك الحج ولا العمرة في شيء. فمن حج أو اعتمر ولم ينزل بذي طوى في مقدمه أو عند رحيله فلا شيء عليه، وحجه وعمرته تامتان إن شاء الله، إن كان قد أتى بأركانهما وشروطهما على الوجه المشروع. أبواب العمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا شروع في أحكام العمرة بعد أن انتهينا مما ذكره المصنف رحمه الله في أحكام الحج. وهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل العمرة. والحج يتشابه مع العمرة في أشياء ويفترق عنها في أشياء أخرى. فمن الأشياء التي يشتبه فيها الحج العمرة الإحرام من الميقات، وكذلك الإحرام وما يجب له، محظورات الإحرام التي يمنع منها المحرم، كل هذا في الحج وفي العمرة، كذلك الطواف والسعي في الحج وفي العمرة. ولكن العمرة ليس لها وقت محدد، العمرة ليس لها وقت محدد، وإن كان بعض العلماء يرى كراهيتها أو المنع منها في العيدين، يعني في يوم عيد النحر وفي يوم عيد الأضحى وفي يوم عيد الفطر، ولكن كثير من العلماء يرون أنها حتى في هذا لا حرج منها. وفي بقية السنة العمرة مشروعة ليس لها وقت، وهذا بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يمنعون من الاعتمار في بعض المواسم. وقد مر معنا هذا أيضا، أنهم كانوا يقولون إذا ذهب صفر وبرأ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يمنعون من الاعتمار في صفر، وكانوا يوقفون شهر رجب للعمرة وهذا التوقيت ليس عليه دليل من هدي صحيح. أما في شرعة الإسلام التي بينها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فإن العمرة في كل وقت. تخصيص بعض الأشهر بالعمرة هذا الأمر مخالف للشرع، إلا الأشهر أو الأوقات التي ورد التأكيد على فضل العمرة فيها كرمضان، كما جاء في الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة. أما ما عداها فأوقات السنة كلها أوقات للعمرة، وهذا بخلاف الحج، فإن الحج له ميقات زماني لا ينعقد في غيره، وفيه أيام هي أيام الحج الفعلية التي تبدأ من يوم عرفة وتنتهي بأيام بنهاية أيام التشريق. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، وأما العمرة فإنها في كل أيام العام. وقد يغفل الناس وتصيبهم بعض الذنوب ويحتاجون فيما يحتاجون إلى ما يكفر هذه الذنوب، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إلى فضل العمرة، وهي من أعظم مكفرات الذنوب. العمرة من أعظم مكفرات الذنوب، كما جاء في هذا الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فجاء في بعض الأحاديث تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبة الذهب والحديد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء عند الله سبحانه وتعالى إلا أن يثيب عليه بالجنة. الحج المبرور هو الذي يأتي الإنسان فيه بالحج على المنهج المشروع ويبتعد فيه عن محبطات العمل. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد سئل وجاء في بعض الآثار أن بر الحج إفشاء السلام وإطعام الطعام، وهذا إشارة إلى وجوب التحلي بالأخلاق الفاضلة والبعد عن الأخلاق المرذولة في أداء هذه الشعيرة العظيمة. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد يشكل على بعض الناس الجمع بين الحج والعمرة هنا في تكفير الذنوب، فإذا كانت العمرة تكفر الذنب إذن فماذا يصنع الحج؟ إذا كانت العمرة إلى العمرة كفارة فماذا يصنع الحج؟ الحج فيه زيادة فضل وفيه زيادة أجر. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم بعد ذلك الإنسان إذا اعتمر أو إذا عمل عملا صالحا هل يجزم بقبول هذا العمل؟ فمن رحمة لا يجزم، لا يستطيع أحد أن يجزم بأن عمله هذا مقبول، لكنه يرجو كما قال الله تبارك وتعالى في حق عباده الصالحين: والذين يؤتون ما آتوا ينفقون في سبيل الله يبتغون وجه الله وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، مع إنفاقهم لكن يخشون ألا تقبل هذه النفقة. فلذلك يجب ألا يركن الإنسان المسلم إلى عمل عامله. ويخطئ كثير من الناس عندما يأتون إلى هذه البقاع الطاهرة ويسمعون عن فضل الصلاة فيها وأنها 100,000 صلاة، فيظن أنه إذا صلى هنا صلاة أو صلاتين أو جملة فروض أن هذه تغنيه، لأن المسألة عنده بالحساب العددي، 100,000 صلاة هذه تغنيه عن الصلاة في أيام كثيرة. لا، من قال لك أنها مقبولة؟ من قال لك إن صلاتك هنا مقبولة؟ ومن قال لك بأنك لم ترتكب من الأمور ما يحبط عملك؟ فلا بد إذن أن يحرص الإنسان المسلم على ماذا؟ على أن يستكثر من الأعمال الصالحة. ولا عليه بعد ذلك إذا كفرت ذنوبه ثم جاء الحج المبرور زاده أجرا إلى أجر وخيرا إلى خير. وهذا فيه دليل أيضا على استحباب الإكثار من هذه الأعمال الصالحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها هنا في مقام الفضل والثناء: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لم يقل مرة ولم يقل مرتين، ترك هذا الأمر على إطلاقه. لكن لا بد من أن نشير هنا إلى أن العلماء ذكروا أن الإنسان بالنسبة للعمرة لو أراد أن يكررها أنه لا بأس عليه من أن يكررها، لكن في فترات ليست متوالية قريبة كاليوم واليومين. بل قال بعض العلماء إذا حمم شعر رأسه، يعني إذا نبت الشعر وأمكن أن يحلق فلا حرج عليه من أن يعتمر. وكذلك إذا خرج إلى بلده ثم عاد بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين فلا حرج عليه في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد وقتا للعمرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. وقال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. هذا فيه تأكيد على أن العمرة ليست مرتبطة بالحج، والعمرة يمكن أن تكون مع الحج كما إذا حج الإنسان متمتعا أو حج قارنا، لكن يمكن أن تكون العمرة في غير أشهر الحج. التمتع والقران إنما هو في أشهر الحج، ولكن العمرة يمكن أن تكون قبل ذلك. وقد استدل ابن عمر رضي الله عنهما لهذا الأمر بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر 4 عمر، واحدة منها لم تتم وهي التي كانت في قصة الحديبية عندما منعه كفار قريش هو ومن معه من الدخول إلى مكة، فأصبح حكمه حكم المحصر، أصبح محصرا ممنوعا من دخول مكة. فتحلل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبب هذا الأمر من إحرامه وذبح هديه هنالك. ثم جاء في العام الذي يليه بناء على الاتفاق الذي عقده مع كفار قريش على أن يأتوا من العام القادم، فكانت تلك العمرة عمرة القضاء، اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام في غير وقت الحج. وعمرة ثالثة اعتمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة بعد أن قسم غنائم حنين بعد فتح الطائف، اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة وجاء هنا إلى مكة. كل هذا في غير وقت الحج. والعمرة الرابعة كانت مع حجه صلى الله عليه وآله وسلم. عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة. فقال عروة: يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. هذا الحديث ايضا يؤكد ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر اربع مرات، وان عددا من هذه العمر كانت في غير اشهر الحج، وهذا يدل لما تقدم من جواز العمرة في غير أشهر الحج وفي سائر أيام العام. ولهذا الحديث سبب كما ذكره مجاهد رحمه الله، أنه دخل هو وعروة ابن الزبير، وعروة ابن الزبير ابن أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي خالته. فيقول: دخلنا المسجد فإذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة. ومعنى كونه جالسا الى حجرة عائشة انه مستند الى جدار الحجرة، وكان جدار الحجرة ملاصقا للمسجد. فسألوه عن صلاة من كان يصلي الضحى في المسجد، فقال: هذه الصلاة بدعة. وهذا يدل على ان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن صلاة الضحى ليست مشروعة، ولكن قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها بعض الصحابة، وجاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، في كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس كل سلامة من الناس عليه صدقة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء بالضحى. هذا إذا حملنا كلام ابن عمر رضي الله عنهما على أن صلاة الضحى بدعة، ولكن يرى بعض العلماء أن ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يبدع الناس لصلاتهم الضحى، ولكن كان يبدعهم لصلاة الضحى، الوقت الذي اختاروه لصلاة الضحى، كان يبدعهم للوقت الذي يصلونه صلاة الضحى، يصلون فيه الضحى، فإن وقت صلاة الضحى بعد الإشراق بقليل، وقد جاء في بعض الآثار صلاة الأوابين حين ترمل الفصال من حر الشمس، يعني تتململ صغار الإبل، تتململ من حرارة الأرض، فربما رآهم ابن عمر رضي الله عنهما يصلونها في وقت متأخر فبدعهم لذلك الفعل، لا لأن الصلاة في أصلها ممنوعة، فقد ثبت كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وبين فضلها. ثم بعد ذلك سألوه عن عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صغار الصحابة وكان التابعون يحرصون على تلقي العلم عمن شاهد النبي عليه الصلاة والسلام، سافر معه، سمع منه، فكانوا يسألون، كانوا يثيرون المسألة عن أمور العلم. فسألوه عن عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم عمرة اعتمر، فقال 4، إحداهن في رجب، إحداهن في رجب. فيقول كرهنا أن نرد عليه، وهذا من الأدب الذي يجب أن يتحلى به طالب العلم إذا رأى خطأ من هو أكبر منه، فإنه لا بد أن يتلطف في بيان هذا الخطأ، لا أن يقول له أخطأت وجانبت الصواب وفعلت كذا وكذا، هذا لا يليق وليس من الأدب. وشريعتنا هذه تلزمنا بأن نحترم الكبير وأن نوقر العالم وأن نلتمس الأسلوب المناسب لتصحيح الخطأ. فكره أن يرد عليه أن يقول أخطأت، لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب. فسمع استنان أم المؤمنين رضي الله عنها وهي في حجرتها، وهذا لأن المكان الذي كان فيه قريب من حجرتها، واستنانها هو تسوقها، سمعوا أم المؤمنين تتسوق، وهذا يعني أنها كانت قريبة تسمع إليهم. فقال عروة يا أمه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ أراد أن يعالج الخطأ عن غير طريقهما. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنهم عنها ما يقول، ماذا يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر 4 عمرات، إحداهن في رجب. فأم المؤمنين رضي الله عنها وهي صاحبة الأدب الرفيع وزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاحبة العلم الكثير، ما حطأته مباشرة ولا أغلظت له في القول، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر، هذه كنيته رضي الله عنه. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، يعني أنه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل تلك العمر. عبد الله بن عمر كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العمر 4، وهذا ثناء عليه، وهذا ثناء على ابن عمر، لكنها أرادت أن تشير إلى أنه وهم، والإنسان قد يهم وقد ينسى، يحدث هذا للإنسان كثيرا. قالت وما اعتمر في رجب قط، بعد أن أثنت على ابن عمر وبينت فضله وأنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنها نفت أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر في واحدة من تلك العمر في رجب. فحصل المقصود، حصل المقصود من بيان الوهم الذي وهمه ابن عمر، وهذا دليل على أن الإنسان مهما على قدره ومهما على كعبه في العلم إلا أنه بشر، قد يخطئ وقد يهم وقد ينسى بحكم بشريته، ولكن إذا رأينا خطأ فعلينا أن نتلطف في بيانه، وهذا هو الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا، من باب الأمر بالمعروف ومن باب التناصح بين المسلمين أن نبين الخطأ لكن بالأسلوب المناسب. وكثير من الناس في هذا الزمن هدانا الله وإياهم يأخذون أحد الشقين، يأخذ بالشقين بيان الخطأ والأسلوب الذي يبين به الخطأ، فيأخذون هذا الأمر وهو بيان الخطأ فقط فيهتمون به وينصرفون عن الجانب الآخر. فتراهم إذا تكلموا مع صاحب المنزلة أو تكلموا مع طالب العلم أو مع العالم أو مع كبير السن لا يراعون هذه الآداب، ويجابهونه ويواجهونه ويقولون له أخطأت، جانبت الصواب، هذا قول من لا يعرف، هذا قول من لا يفهم، هذا القول لا يساوي كذا وكذا، ثم يرومون بعد ذلك أن يتقبل هذا الإنسان ما يقولون، ويرومون أن يكون هذا الإنسان ملكا لا يتأثر بما يقال له، والإنسان بشر قد يسمع كلمة فينتصر لنفسه حتى وإن كان عالما حتى وإن كان كبير السن، الإنسان بشر. فلذلك لا بد أن نحسن المعاملة مع النفوس هذه، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد امتدحه ربه بقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال 4: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت كم حج؟ قال 1. وفي رواية أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. هذا حديث أنس رضي الله عنه يؤكد ما تقدم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر مرات عديدة في غير الحج، وإن كانت واحدة من هذه العمر كما قلنا لم تتم، وهي التي أحصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالحديبية. وأما الحج فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، لم يحج إلا مرة واحدة، وهذا إنما هو بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم حج قبل البعثة وحج بعد البعثة، كما تقص علينا كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل، وما التقى بوفد الأنصار الذين أهل المدينة إلا في الحج، التقى بهم مرتين، مرة ثم أرسل معهم مصعب بن عمير، ثم لقيهم أيضا في العام القادم الذي تواعد فيهم معه على الهجرة إليه. فهذا الكلام قوله لم يحج إلا مرة واحدة أي بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فرض الحج، فإن الحج لم يفرض إلا في المدينة، لم يفرض إلا بعد الهجرة، فبعد أن فرض الله سبحانه وتعالى الحج لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا الحجة المعروفة المشهورة التي تسمى حجة الوداع. ولعل من حكمة الله سبحانه وتعالى في تأخير هذه الحجة وفي كونه عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في آخر حياته حتى يكتمل الشرع، وحتى تزول الأوثان، وحتى تزول العادات الجاهلية التي كانت موجودة. وقد مر معنا في الدروس الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مع علي رضي الله عنه ألا يحج، ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد هذا العام مشرك. كان أبو بكر رضي الله عنه هو أمير الحج، فلعل من حكمة الله سبحانه وتعالى أن تطهر هذه الأماكن، وأن يعود كل شيء إلى نصابه الصحيح، وأن يكتمل شرع الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما حج النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس هذه الفريضة على كمالها، ورأوها على الوجه المحكم الذي لا نسخ فيه ولا تبديل ولا تغيير. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في تلك الحجة الآية التي امتن فيها على عباده بإكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. حديث البراء هذا لا يعارض ما تقدم من حديث ابن عمر، حديث أنس من أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر 4 عمر، لأن الكلام في العمر ماذا؟ في العمر المفردة، والكلام في العمر التي تحققت بالفعل. فإذا أسقطنا عمرة الحديبية لأنها لم تتم ما بقي إلا ثلاثة، واحدة مع الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام، وثنتان مستقلتان. فقول البراء رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر عمرتين، أي في غير العمرة التي غير العمرة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وآله وسلم، ومن غير عمرة الحديبية لأنها لم تجد. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. هذا الحديث تقدم معنا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يأذن لها بالعمرة، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يعمرها من التنعيم، أن يركبها معه، وكان هذا بعد الحج، كان هذا بعد الحج. ومن هذا أخذ العلماء الذين أجازوا لأهل مكة ولمن كان هنا ممن ليس من أهل مكة أن يعتمر من التنعيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الأمر، ولو كان في هذا الأمر مخالفة لما أجازه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل إن النبي